بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب المباركة، رحاب مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، ونحن ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المعظم الذي أخذت تتوالى أيامه وتنقضي لياليه ولم يبق فيه إلا القليل. ونحن الآن نمر بأفضل الأيام فيه والليالي، ليالي العشر الأخيرة من هذا الشهر المبارك. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ فيها أهله ويشد مئزره لما فيها من خير وبركة وعتق من النيران، وكما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدقت يا سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية لنقل شعائر صلاة الفجر من المسجد الزينبي بالقاهرة تلاوة مباركة من سورة طه ومن الآية 83 يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي رابي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك ربك وأضله السامر فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم رجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم فأخرج لهم رجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فأخلف

الفاتحة.